إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا درسنا في شرح الورقات في أصول الفقه لطلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ووصلنا إلى باب القياس. أتممنا الدرس الماضي بفضل الله وعونه باب الأخبار، ثم نأتي على باب القياس. قال المصنف الجويني رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. القياس لغة من التشبيه والتقدير. التشبيه تقول أن تقيس مثلا المرأة بشيء، أي تشبهه، وكذلك تقيس المرأة بالمرء إذا شبهته. وكذلك يطلق على التقدير لغة، تقول قست الثوب فكان ذراعا، أي قدرته، أي قدرته. فإذا القياس لغة من التشبيه ومن التقدير. وأما اصطلاحا فذكر المصنف هنا تعريف القياس، فقال: هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، بعلة تجمعهما في الحكم. وأفضل عبارة لتعريف القياس التي هي عند المتأخرين هي: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما. حمل معلوم على معلوم، أي فرع على أصل في إثبات حكم لهما، وذلك لأن هذا الحكم بجامع العلة، لأن هناك علة بين الأصل وبين الفرع، بين المعلوم الأول والمعلوم الثاني، يتساويان في العلة ويشتركان فيها. فلذلك إذا ثبت الحكم للأول إلى الأصل يثبت الحكم إلى الفرع. وأفضل الأمثلة على بيان تعريف هذا القياس هو بالأمثلة. فنقول: حمل معلوم على معلوم. إذن لدينا فرع، أو لدينا الأصل ولدينا الفرع، ثم لدينا العلة ولدينا الحكم، ثم لدينا الحكم. هذه أركان القياس الأربعة. إذن نأتي على مثال قياس النبيذ على الخمر. قياس النبيذ على الخمر، فالأصل هو الخمر، وقلنا أصل لأنه ثابت حرمته بالشرع، لأنه فيه نصوص من الشرع تبين حرمته، فهذا إذن الأصل. ثم الفرع وهو الذي نريد أن نقيسه، الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس. فلدينا النبيذ. النبيذ هو يعني في زماننا العصير المخمر، العصير الذي خمر وصار مسكرا. هذا النبيذ لا نجد فيه نصا في الشرع، لم نجد فيه نصا في الشرع، فلذلك نأتي إلى القياس. نأتي إلى القياس طبعا بعد القرآن والسنة نأتي إلى الإجماع، فإذا لم يوجد إجماع نمر إلى القياس ونقيس هذه القضية. نعم، العلة التي بينهما أن كلاهما مسكر، كلاهما فيه علة الإسكار وعلة السكر. والحكم حكم الخمر أنه نجس وأنه محرم، فكذلك يصير حكم النبيذ كحكم الخمر، فهذا إذن قياس صحيح، هذا قياس صحيح، قسنا فرعا على أصل. وكذلك نأتي إلى مثال آخر لتتبين به الأمور. لدينا صيام الفرض، صيام الفرض فتجب فيه النية، صيام الفرض هو الواجب، صيام واجب فيشترط فيه النية، أو تبييت النية من الليل، اشترط فيه تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر. ثم لدينا صيام الكفارة، إذن صيام الفرض، صيام رمضان هذا الأصل. الفرع لدينا الذي نريد أن نقيسه هو صيام الكفارة، هل يشترط في صيام الكفارة تبييت النية من الليل، أم صيام الكفارة يعني نقيسه على صيام الفرض، أو نقيسه على صيام النفل الذي لا يشترط فيه تبييت النية. فننظر إلى العلة الجامعة والمشتركة بينهما، بين الأصل والفرع، فنجد أن كلاهما واجب، كلاهما في الشرع واجب. فإذا كان الوجوب بسبب وجود الوجوب، بسبب حكم الوجود الوجوبي، كان تبييت النية في صيام الفرض في صيام رمضان، فكذلك بالقياس نقيسه قياسا في صيام الكفارة، فإنه تبيت فيه النية. لماذا؟ لأنه كلاهما صوم واجب. هذا أيضا مثال آخر على ماذا؟ على القياس وحمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو كما قال المصنف رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، رد الفرع إلى الأصل. نعم. إذن وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار العلة، باعتبار ماذا؟ العلة، باعتبار قطعية هذه العلة وثبوتها. نعم. إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس شبه. فهذه أنواع العلة التي يجب أن نعلمها. فقياس العلة قال ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. فمثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. إذن لماذا جاء حكم القطع؟ بسبب السرقة. وكيف فهمنا ذلك؟ لأن السرقة موجودة في وصف هذا الذي سيطبق عليه الحكم، فكانت هي العلة الموجبة للحكم، فهذه علة موجبة للحكم، لا يمكن أن نفصل العلة عن الحكم لأنها جالبة للحكم. وجدت العلة، وجد السبب، لأنها كانت سببا هنا ووصفا، فلما وجدت جاء وانجر معها الحكم، فكان حكم القطع فيها بسبب وجود هذه العلة. فهذا نوع من العلل في الشرع. هناك كثير من الأحكام العلة فيها ظاهرة موجبة للحكم، فكذلك تحريم الخمر، كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فعلم أن الخمر كان تحريمه بسبب الإسكار وإذهاب العقل. لا تقربوا الصلاة، أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان ذهاب العقل هو العلة في تحريم الخمر. فكل شيء يذهب العقل يقاس على الخمر، كل شيء يذهب العقل سواء يشرب أو حقن أو يعني حبوب أو أشياء، كل ما يذهب العقل فحكمه مثل حكم الخمر أنه حرام. لماذا؟ لأن العلة فيه، ونوع العلة هذا هو قياس العلة، أو نوع القياس فيه هو قياس علة. لماذا؟ لأن العلة موجبة للحكم، العلة هي مباشرة لا يمكن إلغاؤها، لا يمكن إلغاؤها بالعقل، ولا يمكن الاختلاف فيها لأنها ظاهرة في الحكم. نعم. ومن أمثلة هذا نجد أن قياس العلة مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، علم أن العلة في تحريم أن تقول للوالدين أف هو إكرام الوالدين، فهذه في الآية سورة الإسراء، إكرام الوالدين يعني فرض واجب والبر واجب، فكل ما يخالف البر صار محرما، فلا تقل لهما أف. ويقاس على ذلك ما كان من باب أولى مثل الضرب، فلا يتصور إكرام مع الضرب، لا يتصور إكرام مع سب وشتم. فكل ذلك إنما يستنبط بالقياس، لأنها كلها قياس من النوع الأول، قياس علة، قياس ظاهر جلي، قياس جلي. فلا تقل لهما أف يقاس عليه الضرب. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، التضحية بالعوراء، بالشاة العوراء. فالقياس أن التضحية بالعمياء أيضا لا يجوز. طيب أين العمياء في النصوص؟ لا يوجد نص فيه عمياء، ولكن فيه العوراء، فكانت العمياء من باب أولى. وهو أيضا لأننا فهمنا أن العيوب في الأضحية هي سبب يعني المنع من أن يضحي بالكثيرة أو الضعيفة أو المكسورة إلى آخره. فهذا إذن تكون العلة فيه هي موجبة للحكم، العلة ظاهرة وموجبة للحكم. لو حذفت العلة لحذف الحكم، لتبدل الحكم. فلذلك كانت العلة موجبة، فكان القياس يسمى قياس علة. نعم. هناك نوع ثاني الذي ذكره، قياس دلالة. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة على الحكم. من أمثلة ذلك حتى يتبين لنا الكلام، لدينا الزكاة في مال الصبي الذي لم يبلغ، الزكاة في مال الصبي. العلة الظاهرة هي أن الحاجة أو حاجة الفقراء إلى المال وإلى الصدقة هي موجبة للزكاة، موجبة للزكاة، فهذه علة من العلل. لو عملناها في مال الصبي الذي لم يبلغ لوجب فيه الزكاة، لوجب فيه الزكاة في مال الصبي كما يجب في المال البالغ. لماذا؟ لأنه مال نام يجب فيه الزكاة، وبلغ النصاب وحال عليه الحول إلى آخره، فوجب فيه الزكاة ولو لم يكن هناك شرط للبلوغ، لم يكن هناك شرط تكليفي وهو البلوغ. لماذا؟ لأننا أخذنا بهذا القياس، وهو قياس الدلالة. هذه العلة التي ذكرناها، أن حاجة الفقراء إلى الصدقات، والتي أعملناها في هذه المسألة، ليست هي الموجبة للحكم، ليست حاجة الفقراء هي التي كانت موجبة للحكم، ولكنها تدل عليه، لكنها تدل عليه. يعني الفرق بين هذه والأخرى، والقياس هذا والقياس الأول، هو أن القياس الثاني يمكن للعقل أن يلغي تلك العلة. لماذا؟ لأنه قد ينظر من منظار آخر، فيقول مثلا هذا الصبي لم يبلغ، فلا يجب عليه، هناك مانع، فلا يجب عليه الفرائض، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الزكاة، لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الحج. فكان عدم البلوغ مانعا، كان عدم البلوغ مانعا. فإذا كانت العلة يمكن للعقل أن يلغيها دون أن يلغى الحكم، حكم الأصلي، فذلك يسمى قياس الدلالة. وهذا الغالب في الأقيسة الموجودة في الشرع، الغالب أنها أقيسة دلالة، لأن لذلك تجدون كثيرا من الخلاف في المسائل. فمثلا في مسائل الربا تجد مثلا بعضهم ينظر إلى علة الطعم، ما كان مطعوما يحرم فيه الربا، ما كان غير مطعوم لا يحرمه. آخر ينظر إلى الكيل، آخر ينظر إلى التقدير، إلى تقدير أجناس التي يعني الأشياء التي يبيعها، ينظر في تقديرها، ينظر في كيلها، ينظر هل هي طعم أو لا. كذلك في مسائل الزكاة ينظر هل هي من المدخر، من المقتات أم لا. هكذا يجعلون عللا، ثم إذا جاءت مسألة ليس فيها نص فإنهم يعملون تلك العللة ويقيسون عليها. نعم. إذن هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. لدينا إذن كأن لدينا علتين في نفس المسألة، فنستدل بأحدهما ونعمل تلك العلة، لأنها ليست موجبة للحكم وإنما هي دالة عليه. لذلك سمي قياس الدلالة. النوع الثالث وهو قياس الشبه، قال هو الفرع المتردد بين أصلين، هو الفرع المتردد بين أصلين، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. إذن لا ينتقل إلى هذا النوع من القياس إذا أمكن ما قبله من الأقيسة، قياس العلة وقياس الدلالة، لا يصار إلى قياس الشبه إلا في حالة عدم وجود القياس الأول. هذا النوع من القياس أيضا متردد بين أصلين، إذن الذي قبله هو تردد علتين، أما هذا فهو تردد بين أصلين، ليس بين علتين، بين أصلين. إن سأتيكم بالأمثلة حتى يتبين لنا الكلام. نعم. إذن نأتي على المثال الأول في مسألة نية الوضوء. النية في الوضوء لو أردنا أن نثبتها بالقياس، لو أردنا أن نثبت نية في الوضوء بالقياس، لدينا الوضوء متردد بين أصلين، بين أصل التيمم وبين أصل إزالة النجاسة. أصل التيمم تجب فيه النية، لو قسنا الوضوء على التيمم لوجبت النية واشترطت النية في الوضوء لأنه طهارة حكمية. لو نظرنا وقسنا الوضوء على إزالة النجاسة فإزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، لو قسنا هذا على الأصل الثاني لم نشترط النية في الوضوء. فلذلك لما تردد فرع بين أصلين عند ذلك يعني تختلف أنظار الفقهاء ويصير خلاف، لأن فهذا القياس قياس الشبه هو قياس خفي ويقع فيه خلاف كثيرا بين المذاهب وبين الفقهاء حتى في نفس المدرسة الفقهية. فإذا تردد فرع بين أصلين فبعضهم يأخذ بالأصل الأول والآخرون يأخذون ويقيسون على الأصل الثاني، فعند ذلك يختلف الحكم، عند ذلك تختلف الأنظار. مثال آخر في ضمان العبد، في ضمان العبد المملوك. العبد هذا الفرع الذي نريد أن نقيسه، وهذه المسألة التي نريد أن نقيسها، لو إنسان أتلف عبدا مملوكا لإنسان آخر، طيب، أو أتلف له عضوا، هل يضمن ذاك الإنسان ما أتلفه أو لا يضمن؟ لو قلنا، لو نظرنا إلى العبد من حيث أنه مملوك، أنه مال يورث ويباع ويشترى، لقلنا يجب فيه الضمان لأنه صار مالا، قسناه على المال، قسناه على أصل المال، وهذا مذهب الشافعي. ولو نظرنا إلى العبد من حيث أنه إنسان لقلنا لا يجب فيه الضمان، بل يجب فيه القصاص وتعمل فيه أحكام الأحرار، أحكام البشر الأحرار في الإتلاف أو القتل إلى آخره. فلذلك هذا فرع تردد بين أصلين، من نظر إلى هذا الأصل حكم بهذا الحكم الأول، من نظر إلى الأصل الثاني حكم بالحكم الثاني، حكم بالحكم الثاني. إذن فقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبل. قياس العلة، قياس الأول الجلي، إذا كانت العلة فيه موجب الحكم، تكون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100، الزنا هو العلة الموجبة للحكم، حكم الجلد ظاهر يعني لا خلاف فيه، لو حذفت هذه العلة لما وجد الحكم أصلا. القياس الثاني قياس الدلالة، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، حيث تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، يعني يكون حكم فيه عدة علل تحفه فكلها تدل عليه، فمن أخذ بالعلة الأولى حكم بحكم، من أخذ بالعلة الثانية حكم بحكم آخر وهكذا، ولكنها ليست موجبة للحكم، لكنها علل غير موجبة للحكم، لا يمكن للعقل أن يلغيها، يمكن للعقل أن يلغيها. نعم. ثم ذكر المصنف شروطا يجب أن تكون في الفرع، وشروط يجب أن تكون في الأصل، وشرط يجب أن يكون في العلة، وشرط يجب أن يكون في الحكم، حتى لا يكون القياس فاسدا. أهم الشروط هو أن تكون العلة يعني متحققة في الأصل ومتحققة في الفرع، عند ذلك نقول هذا قياس صحيح. إذا لم تكن العلة جامعة فهو قياس فاسد، فهو قياس فاسد، هذا عموما، هذا في العموم. الفرق بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، أن القياس الصحيح العلة فيه تكون مساوية متساوية بين الفرع وبين الأصل، تكون موجودة في الفرع وموجودة في الأصل. القياس الفاسد أن تكون العلة غير موجودة في الأصل فنلزمها في الفرع ثم نقيس على أصل ليست فيه نفس تلك العلة، فنقيس شيئا على شيء لا يشبهه ولا يقاس عليه فيقال هذا قياس فاسد. نعم. قبل أن نمر إلى الشروط، هناك قياس يسميه الأصوليون قياس الطرد، قياس الطردي، وهو قياس مختلف فيه على حسب المصنف. المصنف هنا لم يذكره، يعني هو لا يعتبره، هو لا يعتبره. هذا النوع من القياس هو الذي تكون فيه الأوصاف طردية مطردة. مثلا العنب، عصير العنب حكمه حلال، ثم لو تخمر صار خمرا يصير حكمه حرام، ثم ذاك الخمر لو تخلل وصار خلا رجع إلى الحلية. فالعلة تدور، العلة تدور والحكم يدور معها، يعني لا يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها. ولذلك كان في الطرد والعكس، وكذلك كان في مسلك الطرد. وهناك أمثلة أخرى، مثال على ذلك وهو مثال مشهور عند الأصوليين، يقولون بناء قنطرة على مائع. أنت الآن ستبني قنطرة على شيء مائع سائل يجري. طيب، يقولون الخل مثلا، الخل مائع، ولكن هذا الخل لا تبنى عليه القناطر، لا تبنى عليه القناطر، لا نعرف قنطرة بنيت فوق واد من خل، لا يوجد. فقالوا الماء يبنى عليه، هو مائع تبنى عليه القناطر ويستعمل في إزالة النجاسة. قالوا فيقيسون الخل على الماء في إزالة النجاسة، ولا مناسبة بينهما، مسألة القناطر هذه لا دخل لها في حكم الماء ولا في حكم الخل، ولا دخل لها في إزالة النجاسة ولا في تطهير المحل. فلذلك هذا الطرد، هذا الطرد، الاضطراد هذا في مسألة القناطر لا دخل له في حكم المائع هذا السائل الذي سوف ننظر فيه. فلذلك قالوا هذا القياس يعني لا غير مستعمل وغير معتبر. وبعضهم اعتبره إذا عدمت الأدلة وإذا لم يجدوا يعني ما يستدلون به. نعم. طيب، أيضا هناك مسألة مسالك العلة، مسالك العلة هي كيف نعرف العلة وكيف نثبتها. لدينا عدة طرق، لدينا عشرة مسالك عموما نذكرها حتى تعرفوها على الأقل وتسجلوها عندكم، ثم في تفصيلها يعني له مقام آخر. إذن من مسالك العلة لدينا الإجماع، أن يجمع الفقهاء على تلك العلة فتثبت. من مسالك العلة ثانيا النص، إما قطعي وإما ظني. ثالثا الإيماء، أن يكون هناك تلميح غير ظاهر، ليس قطعيا، ليس ظنيا، ولكن بدلالة الإيماء. لدينا السبر والتقسيم. رابعا مسالك العلة السبر والتقسيم، تجمع كل تلك العلة، مثلا في الربا يجمع المطعوم ويجمع المكيل ويجمع الأجناس وتجمع المقدرات، ثم ينظر فيها هل هذه تصلح علة لا تصلح، تلغى هذه، ثم ينظرون إلى التي بعدها، وهكذا بالسبر والتقسيم يجمعون ويحصرون العلل ثم يختارون أيها أقرب في الحكم. لدينا المناسبة وتسمى الإخالة، وهي تخريج المناط، استخراج العلة، ويرجعون في هذا المقام إلى مسألة الضروريات الخمسة، الكليات الخمسة التي تعرفون، المحافظة على الدين وعلى النفس، والمحافظة على العقل والمال والعرض أو النسل. لدينا الحاجيات، إما ضرورية وإما حاجية وإما تحسينية، فيستعملون هذه الكليات في استخراج العلل. فهذه يعني يدخل مثلا في المالية الإسلامية وغيرها، فينظرون في هذه المسائل. وقلنا سنذكر مسالك العلة حتى تعرفوها دون تفصيل. ثم سادسا الشبه، وقد مر معنا قياس الشبه. سابعا الدوران، وهو الطرد والعكس. ثامنا الطرد، وهو الذي ذكرناه في قياس الطرد ينظر في هذا المقام. تاسعاً تنقيح المناط، وهو تلخيص الوصف الذي ناط الشرع به الحكم، يعني تلخصه وتجمله وتنظر فيه. عاشراً إلغاء الفارق، وهو الذي يسمى القياس مع الفارق. القياس مع الفارق هذا من مسالك العلة ومعرفة العلة. نعم. ثم بعد هذه الفائدة نرجع إلى المتن. إذن قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، وهذا كما قلنا تكون هناك مناسبة بين الأصل والفرع، أن يكون هناك تشابه، وأن تكون العلة جامعة لهما، وإلا كان القياس فاسدا. ثم قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. من هذا من أعظم الأمور التي يقع فيها الخطأ، خاصة عند طلبة العلم المبتدئين، أن يقيس على قياسه. يجب أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه، ثابت بنص، ثابت بحديث، ثابت بالإجماع. لابد أن يكون الأصل متفق عليه، كما ذكرنا في الأصول في الأمثلة التي مرت بنا، قسنا مسائل في الزكاة، مسائل في مسألة الخمر، قسنا مسألة النبيذ. الأصل دائما ثابت بالنص، ثابت بدليل متفق عليه. فهذا شرط عظيم وشرط مهم لابد أن تنتبهوا إليه. شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه، لا يكون ظنيا أو لا يكون قياسا آخر وهكذا. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ولذلك المصنف لم يذكر قياس الطرد، لأن العلة غير مطردة فيه. من شرط العلة أن تطرد في معلولاته، فيما يعلل به الحكم، فيما يعلل لماذا حكم بحرمة الخمر، تعليله لأنه مسكر، فأينما وجهت الخمر تجد الإسكار، أينما سميتها مهما سميتها وجدت الإسكار، أينما غيرت يعني مادتها، هذا من عنب وهذا من شعير وهذا من تمر وهذا من كحول وإلى آخره، مهما بدلت يعني مادتها فنفس العلة دائما مضطردة، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ليس في معناها وليس في لفظها. يعني لو بدلنا الخمرة وسميناه مشروبات روحية، ليس لن يتبدل الحكم، لأننا غيرنا الاسم بدلنا اللفظ، بل ستبقى العلة عاملة فيه. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، إن ألغيت العلة ألغي الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم. إذن شرط الحكم أن يكون مثل العلة، أن يكون يثبت إذا ثبتت العلة وينفى إذا نفيت العلة، يوجد إذا وجدت العلة، يعدم إذا عدمت العلة، وهكذا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي الجالبة للحكم. إذا وجدت جئنا بسائل سميناه خمرا، سائل سميناه خمرا، ونظرنا فيه فلم نجد العلة، علة الإسكار، وجدناه عصيرا أو مشروبات غازية أو أشياء أخرى، لكن ليس فيها، أو مثلا مشروبات منشطة أو غير ذلك، وجدنا في هذا المشروب ليس فيه علة الإسكار، ليس فيه ذهاب للعقل مهما أكثر منه الإنسان، فعلم أن هذا غير حرام، هذا المشروب غير حرام. لماذا؟ لأنه عدمت العلة، فعدم حكم الحرمة وحكم النجاسة. هذا معنى هذا الشرط في الحكم، أنه يدور مع علته أينما دار، وجودا وعدما. إذن أظننا أتممنا الكلام على القياسي والوقت داهمنا. نأتي على مسألة الحظر والإباحة في 5 دقائق، يعني نبينها باختصار. نعم. إذن الحظر والإباحة. أما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة ما إلا ما حظره الشرع، إلا ما حظره الشرع. إذن هذه مسألة اختلف فيها العلماء والأصوليون، طبعا الاختلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقل، لذلك تجدون هذه المسألة في أصول الفقه، وهي مسألة كلامية. قبل أن يأتي خطاب الشرع، قبل أن يأتي خطاب الشرع، هل العقل يستحسن أشياء ويستقبحها أو لا يستطيع العقل أن يفعل ذلك؟ اختلف إذن العلماء في ذلك. مذهب الأشاعرة أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وعليه فلا يستطيع أن لا يكلف بشيء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. مذهب المعتزلة في ذلك أنهم ترددوا واختلفوا كثيرا في هذه المسألة، ولكنهم يجعلون التحسين والتقبيح عقليان، يجعلون التحسين والتقبيح بالعقلي، ويبنون عليه تكليفا، ويبنون عليه تكليفا. ثم بعد هذه المسألة نظروا في الأشياء، هل هي مباحة؟ الأصل فيها أنها مباحة حتى يرد خطاب الشرع بأن هذا محرم فيحرم، أم الأصل فيها أنها محظورة، أنها ممنوعة محرمة، حتى يأتي الشرع في خطابه بالإباحة. فلذلك ذهب كل فريق من هذين الفريقين في من علماء الكلام إلى عكس صاحبه. والحق أن هناك أشياء يمكن أن تحسن بالعقل وتقبح بالعقل، مثل ماذا؟ مثل القتل. ففي كل المجتمعات وفي كل مهما كان يعني تعبدهم في المجتمعات الوثنية في كل العصور، أن القتل مغروس في فطرة الإنسان، تقبيحه أنه قبيح. الإنسان مجبول على حب الحياة، على حب البقاء، فطرة الله سبحانه التي خلقه. كذلك نجد هذا أيضا في كل المجتمعات، أن نكاح الأمهات مثلا أو الأخوات ممنوع ومحرم في كل المجتمع، حتى في المجتمعات الشركية، حتى في عبادة الأوثان، حتى في المجتمعات القديمة على مر التاريخ لم يوجد مجتمع أباح زواج بالأمهات. فهذا إذن لماذا؟ لأنه مغروس في فطرة الناس أنه محرم، أنه مستقبح. فإذا كانت هناك أشياء مثل السرقة والقتل وهذه المسائل، كانت هناك أشياء العقل يستقبحها، العقل ذاته يستقبح. وهناك أشياء لا يمكن العقل فيها أن يدخل فيها أو أن يعرفها، مثل المسائل التي جاء بها الشرع، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، هذا لا يمكن للعقل أن يتوصل إليها باستقلاله إلا أن يأتي الوحي ليعلمه. فلذلك قال العلماء ما كان فيه مجالا للتعبد، ما كان فيه مجالا للتعبد فالأصل فيه المنع. كل شيء في العبادة الأصل فيه المنع، لذلك يقال العبادة توقيفية، العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يتوقف فيها، لا يعمل بها حتى يأتي الدليل من الشرع فيعمل بذلك الدليل فيصير مباحا. أما الأمور العادية، الأمور العادية، الأمور المعاملات، فقالوا والأصل فيها في المعاملات الإباحة ما لم يأتي الشرع بتحريم. فإذا كلام المصنف هنا، هناك قول ثالث بالتفصيل وهو القول الصحيح. إذا ذكر القول الأول أن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. القول الثاني قال هو بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. الحق هو أن هناك أشياء على الحظر مثل العبادات إلا أن تبيحه الشريعة، وهناك أشياء مثل المعاملات، مثل الأمور العادية، هي على الإباحة حتى يأتي الدليل من الشرع على منعه وحظره. فهذا التفصيل مهم لابد أن نفهمه. لماذا؟ لأنه مبني على مسألة التحسين والتقبيح. فكلا الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة أصاب بعض الحق وأخطأ في بعض، والآخر أصاب بعض الحق وأخطأ في بعض، والحق بين ذلك، والحق بين ذلك. وأهل السنة وعلماء الأصول أغلبهم وأكثرهم على أن العبادات توقيفية، وأن في المعاملات الأصل فيها الإباحة. هذه المسألة تبنى عليها مسألة أخرى، هي كالأصل لفرع آخر وهو باب الاستصحاب، وهو باب الاستصحاب. قال: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. إذن يعني هذا كالملخص لما لكل ما تقدم. إذن عدم في مسألة نص من قرآن أو سنة، وكذلك إذا عدم فيها إجماع، وإذا لم يوجد فيها قياس لا جلي ولا خفي، لا قياس علة ولا قياس دلالة ولا قياس شبه ولا قياس طرد ولا أي شيء من، ولا قول صحابي ولا أي دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة، فعند ذلك يعمل بالاستصحاب. يعمل بماذا؟ بالاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ هو أن يرجع إلى أصل الشيء، أن يستصحب الأصل. عندما فقدنا الدليل، لم يوجد أي دليل، عند ذلك نعمل بالاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ هو أن يعمل بأصل الشيء. الأصل قلنا إذا كان تعبديا فالأصل فيه الحرمة، لأنه ليس هناك دليل على إباحته فيبقى على أصله، ونبقى على البراءة الأصلية وهي الحرمة. إذا كان في معاملة أو في أمور عادية ولم نجد دليلا فنقول هذا عادي، هذا من الأمور العادية ولم يوجد أي دليل على تحريمه، فيبقى على براءته الأصلية من الإباحة، فيبقى على البراءة الأصلية من الإباحة والجواز. فهذا إذن معنى الاستصحاب. معنى الاستصحاب هو إذا عدم الدليل الشرعي من قرآن أو سنة بأصنافه التي تكلمنا فيها بالنص والظاهر والمؤول والمفهوم وغير ذلك، إذا عدم الدليل الشرعي من قرآن والسنة وإجماع وقياس ومذهب صحابي وغير ذلك من الأدلة التي احتج بها الفقهاء، إذا عدم يرجع إلى البراءة الأصلية ويرجع إلى أصل الشيء، هل هو محظور أم مباح، فيعمل عليه ويعمل على ذاك الشيء. وهذا أيضا كما ذكرنا يدخل في كثير من أبواب البدع، كثير من أبواب البدع تأتي إلى بدعة معينة نقول لا دليل عليها، لا دليل شرعي عليها، فكثير من الناس يقول لك ما دليلك على أن هذه بدعة؟ مثلا احتفال بالمولد أو بشيء أو بالقبور أو ناتي على شيء ما، أيا كان من هذه البدعة. يأتينا بعض المخالفين ويقولون ما دليلكم على أن هذه بدعة؟ أين النص؟ أين القرآن؟ أين السنة على أن هذه بدعة؟ فلا يطلب منكر البدعة، لا يطالب بالدليل، بل الذي أثبت البدعة هو المطالب بالدليل، أن الأصل في التعبد المنع الحظر، ليس الأصل فيه الإباحة، ليس التعبد لله سبحانه ليس مباحا حتى يتعبد الإنسان بأي شيء يريده هو، فلا بد له من دليل. إن لم يوجد دليل فيرجع إلى أصله وهو الحظر المنع، أن العبادة توقيفية لا يعمل بشيء حتى يأتي الدليل على جواز العمل بذاك التعبد. وكذلك لو نظرنا أيضا في مسائل كثيرة في المعاملات وفي الثمار أو الأسماك أو الأشياء يعني المأكولة أو المشروبة أو الأشياء في المعاملات، أيضا ينظر فيها إن لم يوجد فيها دليل على تحريمها فأصل فيها أنها مباحة. هذا ونكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الدرس القادم نختم المتن ونختم يعني هذه الأبواب العظيمة في أصول الفقه. أخذ سؤالا أو سؤالين لأن الوقت فعلا تجاوزنا الوقت، ونعتذر على هذه الإطالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لم أفهم الفرق بين الدوران والطرد في مسالك العلة. دوران والطرد في مسالك العلة. الفرق يفهم بالأدلة، يفهم بالأمثلة. ذكرنا في مسألة الدوران أن العلة يعني غير ثابتة في شيء ما، مثلا هو عصير عنب، نفس الشيء عصير عنب، العلة فيه ليس فيه إسكار فهو مباح، لو صار خمرا وتخمر يصير محرما لأنه مسكر لو تخلل ورجع خلا، فهناك إذن دوران، هناك دوران بين الحل والحرمة والعلة، وليس هناك انضباط في العلة. العلة في هذا الشيء بالذات، هذا السائل بالذات، لا نستطيع نضبط فيه العلة إلا أن نحددها في كل مرة، لذلك صار هناك دوران. بالنسبة للطرد، أن نجعل علة ليست هي سبب الحكم، ليس لها دخل وليست لها مناسبة في الحكم. وذكرت مثال بناء القناطر على المائعات، بناء القناطر على المائعات لا دخل له في أن ذلك المائع يستعمل في إزالة النجاسة أو لا يستعمل، ليس له دخل، ليس له تعلق. كذلك وضع المائع في سطل لا علاقة له بأن ذلك المائع نجس أم غير نجس. لماذا؟ لأنه لا مناسبة بينه وبين الحكم. فالطرد هو هو اختلاف العلة، اختلاف هناك أشياء حيثيات تحف المسألة، يمكن أن تجعل كل حيثية تجعلها علة لوحدها، ولكنها أمر طردي غير منضبط، لذلك لا يمكن اعتماده هكذا بإطلاق دون قيد. فالفرق بينهما فرق دقيق، فرق دقيق، كلاهما يسمى قياس الطرد في مسألة الدوران وفي مسألة الطرد، ولكن فرقنا بينهما من حيث المسلك، من حيث مسلك العلة فرقنا بينهما، ولكنهم كلاهما فيهما قياس الطرد، كلاهما قياس الطرد. نعم، وقد ذكرت لكم مسالك العلة لتعرفوها، ليس لتتعمقوا فيها، وإلا فالتعمق مثلا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، كتابه تقريبا إنما هو يفسر لنا مسالك العلة، يعني يتكلم عن أصول الفقه من هذا الباب، من مدخل مسالك العلة. يعني لو أردنا أن نفسر مسالك العلة كل واحدة على حدة، يعني كأننا سنعيد الكلام في أصول الفقه من البداية. لذلك خذوها، يعني خذوا تلك العشرة أقسام، احفظوها حتى تعرفوا مسالك العلة، حتى لا تحتاجونها في يوم ما إذا تعمقتم في مسائل أصول الفقه. إذن في هذا القدر كفاية، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.